الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأذل الصعاب. سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب، أبصر فلم يستر نظره حجاب. سبحانه أنزل الكتاب يحص فيه على اكتساب الثواب، وزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء الألباب، وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيبنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وقفنا عند باب ايه؟ ده اللي هنبدأ بيها، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. حديث أبي هريرة أو أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. دي حكم الرفع ولا ملوش حكم الرفع؟ انت معايا؟ بلا شك بلا ريب، تلقائيا كده احنا يعني خدناها كتير قوي في الدروس بتاعتنا. لو الصحابي اتكلم كلام ده ما ينفعش يبقى من تلقاء نفسه، او هو اللي يحلل، او هو اللي يحرم، او الصحابي قال كلام في الغيب، تلقائيا كده يبقى كلام الصحابي ده ماله؟ ياخد حكم الرفع، يعني حكم ان هو قال رسول الله، لأن الكلام ده ما ينفعش يبقى من نفسه هو. إمتى يبقى الكلام ده من نفسه؟ لو شفت سياق الكلام ينفع الكلام ده بشر يقوله عادي من غير النبي، زي مثلا حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، اللي هو حديث الوضوء: من إن هذه الأمة تعرف يوم القيامة بإيه؟ بآثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الكلام الحديث ماشي كده، الحديث ماشي ازاي؟ إن هذه الأمة تحشر، عليك صح كده، جزاكم الله خير، تحشر يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. مفيش فصل في الكلام، مفيش فصل، الحديث تاني زي ما هو كده بالظبط. اقرأ الحديث البخاري ومسلم هتلاقي كده مفيش فصل، يعني محدش قال ثم قال أبو هريرة كذا، لا، الكلام لازق في بعضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تحس إن كلمة فمن استطاع منكم دي بتاعت مين؟ بتاعت النبي، ما هي الكلام متصل ببعضه معايا؟ لكن العلماء بقى إيه يوضحوا لك ويفندوا الأحاديث ويقول لك لا، الكلام ده كلام النبي، والكلام ده كلام مين؟ كلام سيدنا أبو هريرة. لأن هم أثبتوا ذلك بالأسانيد، خلي بالك. وبعد ما أثبتوا ذلك بالأسانيد قال لك ننظر بقى كده للمتن في نكارة ولا لا. هتلاقي في نكارة. كلام سيدنا أبو هريرة ما فيش علي نور، كلام سيدنا أبو هريرة ما فيش علي نور زي كلام النبي. قالوا لا، يعني ايه طول غرفة؟ يعني انا عارف ان انا ممكن اطيل في الوضوء، اطيل ايه؟ التحجيل. التحجيل بيبقى في الدراع وفي الرجلين. اطول شوية في الرجل فاخلي الوضوء يطلع فوق شوية، بدل ما هي عند الكعبين يبقى فوق لغاية نص الساق، ماشي معاك كده. انا طولت في التحجيل. التحجيل في الايدين، بدل ما هو هنا يبقى لغاية هنا، يبقى لغاية هنا. كان سيدنا ابو هريرة يتوضى لغاية ما يوصل المية لغاية ابطيه، يبقى التطويل ماشي. لكن غرة الوجه ده هي معروف، الوجه من منبت الشعر المعتاد، عشان ما نتكلمش عن الراجل الأقرع، لا حتى لو أقرع منبت المعتاد ها إلى إيه؟ إلى أسفل الذقن هنا. خدت بالك؟ في حاجة اسمها بقى أطول الغرة، أطولها وأديها فين؟ هخش على الشعر، مش هتبقى غرة معايا. الغرة فين؟ في الوجه. فسيدنا أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، لا ما هي ليها تحديد من الودن للودن ومن هنا لغاية هنا، ما ينفعش أطولها. تحس ان الكلام مش منضبط، كلام ما فيش عليه ايه؟ ما فيش عليه نور. فالعلماء بقى يطلعوا الكلام ده، الكلام اللي ينفع ان احنا نقول سيدنا ابو هريره قاله، وما فيهوش كلام الوحي، ما فيهوش غيبيات، ما فيهوش حلال وحرام، نقول سيدنا ابو هريره ممكن يكون هو اللي قاله، هو اللي افتى بيه. النبي لا. لكن ده ما تسمع الكلام ده بقى، بص كده يقول لك ايه. راى رجلا يخرج من المسجد بعد الاذان فنظر إليه حتى خرج من المسجد، بص عليه لغاية ما إيه؟ لما طلع قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. عصى دي فيها اسم يكتب ولا ما فيهاش؟ فيها اسم يكتب، عصى. أنتوا معايا يا جماعة ولا أنتوا مش معايا؟ بالله عليكم معايا؟ يا شيخ هيثم معايا؟ أحبك في الله يا شيخ هيثم. اسم يكتب، طالما قال عصى يبقى الاسم هيتكتب. طلع من المسجد ياخد اسم يكتب عليه ذنب في الصحيفة بتاعته، عصى. هل سيدنا أبو هريرة يقرر من نفسه أن يتكتب في صحيفته أسيمة ولا ما يكتبش؟ يبقى الكلام ده يستحق، ينفع يبقى الكلام ده ما ينفعش يبقى كلام مين؟ صحابي، ولازم ياخد حكم الرفع. قد عصى أبا القاسم. احنا عندنا هنا لو طلعنا من المسجد واحد رايح جنازة في مسجد حمزة والعشاء أذن، يروح ولا ما يروحش؟ يروح. العلماء قالوا يروح. الله ينور عليك يا عم حمزه. والله قلتها قبل كده؟ طب تمام الحمد لله. انا بنعيد برضه عشان في ناس كتيره جدا ما بتبقاش موجوده معانا كل درس. كتير. فينفع مش يستأذن طبعا، مفيش استئذان. ينفع يطلع من المسجد ويكون عامد الى مسجد اخر. ينفع مثلا امه مريضه، ابوه مريض وراح يطمن عليهم. ها حدث جلل يعني وينفع اطلع؟ طبعا ينفع. طبعا يطلع. ينفع حتى لو رايح اصلي في مسجد تاني لمصلحه دنيويه، ينفع، بس بشرط انا اكون متاكد ان انا هلحق الصلاه في المسجد التاني ده. هلحق الصلاه توكل على الله. خلاص يا عم الشيخ. معذور. طبعا المعذور ده بلا شك. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، اتكلمنا فيها دي. هو انا حاسس ان الباب ده متعاد تاني ولا ايه؟ مش تحس ان الباب ده متعاد ولا مش متعاد؟ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، اعتقد تكلمنا في هذا الباب. ايه الخروج من المسجد؟ انا قصدي احساس ان بيقول ان الباب متعاد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. لا مش متعاد، مش متعاد. لا مش متعاد. بس انت اتكلمت صلاة الفجر وصلاة العشاء ان هم تقال على المتفقين نعم. طيب حديث عبد الرحمن ابن عمرة قال دخل عثمان ابن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. جميل أول حديث يا جماعة، ربنا يجعلنا من أهل الجماعات، حبب إلينا صلاة الجماعة. كان دائما دعاء شيخنا الشيخ عبده تيمي الله يرحمه يا رب، كان دائما من دعائه في آخر الخطبة اللهم احشرنا مع النبي صاحب الشفاعة وحبب إلينا صلاة الجماعة. حد يفتكر طبعا، فاكرين طبعا كلكم الشيخ عبده تيمي ده، كان رجل رباني نحسبه على خير يعني. من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فكأنما صلى الليل كله. طبعا اللي هيصلي قيام ليل زائد ان هو صلى العشاء والفجر جماعة، ها، افضل من صلى العشاء والفجر جماعة وما صلىش قيام ليل. معايا؟ ده صلى الليل كله، صلى الفجر والعشاء كده، صلى ايه؟ صلى الليل كله. بس صاحبنا تاني صلى الليل كله وزيادة، يعني زيادة في الأجر عليه. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لحديث عبد الله يعني ابن مسعود، جندب ابن عبد الله مش ابن مسعود، لا، سمعت جندب ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. إياك ثم إياك تلاقي راجل صلى الصبح في جماعة وتروح تأذيه، ها، ده المعنى. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، ما يبقاش رجل أو شخص ما يعني صلى الفجر وانت عارف ما صلى الفجر في جماعة وتتعرض ليه بأذى. ده كان قصة كده مع الحجاج تقريبا، حجاج وحد من التابعين الأكابر يعني، وكان أمره إن هو يأخذ الرجل ويقتله، قصة حقيقية مع الحجاج. فأخذ الرجل عشان يقتله سالم بن عبد الله بن عمر، الله ينور عليه، صح، سالم بن عبد الله بن عمر. فأخذوا سيدنا سالم وطلع بيه بره، قال له صلاة الفجر، قال له قال له اهرب اهرب. وراح دخل الحجاج قال له قتلته؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ولا أستطيع أن أقربه. وكان الحجاج وقاف مع إجرامه، كان وقاف مع كتاب الله، ها، مع إجرامه. الرجل اللي هو كان، فاكرين قصة الرجل اللي خدوه بذنب أخوه، رجل خدوه بذنب أخوه وراح قال له بيت شعر كده مش حافظه طبعا، قال له يعني ما انت سمعتش قول الشاعر بيقول كذا وكذا وكذا، يعني معنى الكلام ان احنا بناخد ذنب ده بده، واي يعني السيئه عم حسنه تخص سيئه ايه. طب معنى بيت الشعر اللي قاله يعني. فرح قال له لكن الله عز وجل قال غير ذلك. قال وما قال الله عز وجل؟ قال يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. فقال صدق الله وكذب الشاعر، وأمر برجل يركب على بغل أو حمار يلف المدينة كلها. أن صدق الله وكذب الشاعر، أن صدق الله وكذب الشاعر. فكان ليه وقفات كده، بس هو كان مجرم طبعا بلا شك مجرم، ده قول لجمهور العلماء. يكفيه أنه قتل عبد الله ابن عمر، قتل سعيد ابن جبير، يكفيه. سبحان الله. الله يا اخي ما تحطنيش انا مكان ربنا. في حاجات يا جماعه ما ينفعش يفتى فيها، بتبقى دي بتاعت مين؟ ليس لاحد فيها شيء. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث عباده بن صالح حميز ده عمده، قال لما بايعوه قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا. بص الكبائر اللي جاي، الا تشركوا بالله شيئا. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بص ألف الكلام في الكلمة الأخيرة قسمهم ثلاثة، الناس في هذه الذنوب الكبائر ثلاثة، صنف هيعمل ولا يقرب الكبائر فأجره على الله، وصنف هيقترف شيء من الكبائر دي ماشي، وهيكفر عن هذا الذنب بإيه في الدنيا بإقامة الحد عليه، فخلاص كفرته تعتبر لا ذنب له. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الثالثة، الصنف الثالث، ومن أصاب من هذه الكبائر شيئا، راجل نسأل الله العافية زنا وستره الله فهو إلى، ما تجيش بقى تسأل مفتي واحد زي حالاتي تعبان تقول له هو ده ممكن ربنا يغفر له ولا لا، ممكن ربنا يعامله برحمته، هو زي كان النبي نفسه قال له، قال عنه إيه، قال فهو إلى الله إن شاء عاقبه. النبي نفسه ما يعرفش، النبي نفسه ما يعرفش، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يعني ممكن يعفو ربنا سبحانه وتعالى عن أحد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ ممكن. إلى الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه. أنا ما أقدرش بقى أحكم فيه ربنا يرحمه ولا مش يرحمه الحجاج ده، ولا حد من العلماء يقدر، بس إحنا لما يجي نحكم عليه بحكم النصوص الدنيوية نقول كان رجلا مجرما، كان ورد عنه أنه قتل آلاف من المسلمين في يوم واحد، قتل عبد الله بن الزبير، عارفين القصه طبعا كلكم، دخل ضرب الكعبه بمنجنيق وعلقوا ثلاث ايام لغايه ما عدى ابن عمر وقال له ابا خبيب، عارفين الاثر ده مش عايز ايه تاني، الاثر ده جميل، ابا خبيب رحمه الله عليك يا ابا خبيب، والله ان كنت لوصولا للرحم، والله لامه انت شرها لامه خير. ثم انطلق عبد الله بن عمر بعد ما قعد يقول كلمتين حلوين كده في حقه، أما إني كنت أنهاك عن هذا، أما إني كنت أنهاك عن هذا، وراح خد بعضه وراح مشي. طبعا سمع الحجاج بموقف عبد الله بن مين، ابن عمر، فقال لك ده الكل رايح واللي جاي يقعد يمجد فيه، احنا مش عايزين نمجده، أمر به فدفن في مقابر اليهود. خدت بالك دفنه فين؟ ده ما فيش قلب خالص، ابن الزبير الدفن في مقابر اليهود المشركين. عمدة يعني أصل في المسألة، يعني تيجي تتكلم في مسألة من مسائل الفقه كل مسألة بيبقى ليها حديث عمدة، يعني هو الأصل. لما نيجي نتكلم مثلا في الحج يقول لك حديث جابر هو العمدة، جابر بن عبد الله الطويل ده بيجايب لك كل مناسك الحج، حديث مثلا كذا عمدة في المسألة دي، هو اللي المسائل كلها، المسألة الفقه دي كلها بتدور حواليه، هو الأصل في المسألة. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. حدش يتعرض لحد يا جماعة مصلي الفجر، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني ده نهي، خلي بالك ما تجيش يوم القيامه ربنا يطلبك بذمه، ذمه يا رب انا عملت ايه، الراجل ده كان مصلي الفجر وانت تعرضت له، هيطالبك ربنا. ولو ربنا هو بيقول كده سيدنا جندب، ولو ربنا طلبك هيدخلك نار جهنم، معنى الكلام يعني. فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، يعني هياخده حقه يدركه، يعني ايه هياخد حقه، يعني هياخد حقه يوم القيامه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. باب الرخصه في التخلف عن الجماعه بعذر. طبعا العنوان ده عنوان رائع بس ناقص على مذهب الامام، بعذر وبغير عذر، لكن هو جاب لك بعذر، لان لو تخلفت عن الجماعه بعذر كتب لك أجر صلاة الجماعة كاملا، معايا؟ فرق كبير جدا. انت تخلفت بغير عذر تمام ماشي تمام، ومره تخلفت بعذر، في فرق؟ اه طبعا الفرق. المره اللي تخلفت فيها بعذر كتبت لك صلاه الجماعه باجرها 27 درجه، لان انت عندك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري، قال: اذا مرض العبد او سافر كتب الله ما كان يعمل مقيما صحيحا. مرض او سافر، سافر او مرض بيتاخر عن صلاه الجماعه، ايه ربنا يكتب له صلاه الجماعه كانه مقيم كانه صحيح. ولو قعد 20 سنه مريض في فراش، مريض 20 سنه ملازم الفراش وكان راجل مواظب على صلاه الجماعه، يكتب له اجر صلاه الجماعه هو قاعد 20 سنه على فراشه. لك ان تتخيل ان صاحب عذر كانه بيصلي معك في المسجد. ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينه؟ قال: وهم بالمدينه. منعهم العذر. منعهم ايه؟ فالعذر في فرق كبير جدا، تترك الجماعه بعذر وانك انت تتركها بدون عذر، فرق شاسع جدا. حديث بقى عدان، واسمع انا اقرا الحديث كله وبعد كده ان شاء الله نعلق عليه. حدثني ده البخاري، ده مسلم اللي بيقول: حدثني حرملة ابن يحيى التيجي اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اللي هو الزهري ان محمود بن الربيع حدثه. الزهري حد الزهري صرح بالتحديث، الزهري من المدلسين. امام الزهري امام اهل السنه والجماعه، اوعى تغلط، بس مشهور عند علماء الحديث بالايه؟ بالتدليس. وما تاخدش منه عنعنه، تاخد منه حدثني، صادق صدوق لا يكذب ابدا، لكن اذا قال عن فما كذب، ولكن دلس، ممكن يكون دلس عليك على المحدثين يعني. هو قال عن يبقى كذب؟ لو قال هو عن رسول الله يبقى كذب؟ لا ما كذبش، هو قال عن، ما قالش حدثني. معايا؟ فهو لا حرص منه، قال عن خد بالك بقى من عندي، لكن حدثني هو صرح هنا بالتحديث أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فساب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ده الحديث، حديث مالك رواه محمود بن الربيع، ولم يروي محمود بن الربيع في صحيح البخاري إلا حديثين، هذا أحدهما، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. الحديث ده بيحدثه محمود بن الربيع، وحصل قدامه هو سنه كام؟ كان سنه 5 سنين، وحافظ الحديث وتحمل الحديث، وبعدما كبر أدى الحديث كما سمعه. يقول أن عتبان بن مالك، وده كان راجل أعمى أو شبه أعمى، كان بصره كده ما بيشوفش بيه، يعني مدخشش خالص، ها راح بصره. قال عتبان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ممن شهد بدرا. ولما تسمع كلمة شهد بدرا تقف انتباه، ها فاكرين قصة اسمه ايه هو اللي بعت جواب الخيانة؟ حاطب ابن أبي بلتعة، فاكرين قصته؟ ده بعت جواب خيانة مع امرأة عجوز، وراح حبيل قريش بيخبر فيه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو معاه جيش قد كده وهيجيكم امتى والنبي نوى ايه وكده، اسمه جواب خيانه. فانزل الله عز وجل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم: فاذهب يا علي انت ورجل اخر وهاتوا الايه الحجاب. فقال الكتاب، حصلها في مكان معين، النبي شاور له عليه مكان سفر، قال له تلاقيها في المكان الفلاني. راح سيدنا علي والراجل معاه، قال لها أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. قال: الكتاب وإلا قلبنا الثياب، يعني هنخلعك ثيابك. فأخرجت الكتاب من ضفيرتها، أخرجت الكتاب من ضفيرتها. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قرأه أمام الصحابة، فقال: ما هذا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن الإسلام ولا كرها ولا حبا في الكفر بعد إيه؟ بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ لست من قريش، يعني كان ليس من أهل قريش، فكان لي قرابة أحببت أن أتخذ يدا لحمايتهم في قريش، لكن أنا لا أفعل ذلك ارتدادا ولا كفرا بالكفر بعد، يعني ولا حبا للكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدق. قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بس الكلام، الحديث ده بالذات بقى في كل الأحاديث اللي في المسند، عارف المسند اللي هو مليون حديث، الحديث طلعه كده، ده يعرفك يعني إيه أهل بدر. الحديث ده بس يعرفك يعني إيه أهل بدر. شوف جواب وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. موضوع منتهي. فالراجل ده كان ممن شهد بدرا. طب معنى كده أن الراجل ده أيام غزوة بدر كان أعمى؟ كانش أعمى، ده كان بيحارب. معنى كده أن كان مفتح ونظره إيه؟ نظره راح. الله ينور عليك. أعتقد أن سيدنا ابن عباس عمي في آخر حياته. ابن عباس، تسمعوا الكلام ده؟ سمعتوا الحديث قبل كده؟ أعتقد أنه كان أعمى في آخر حياته. أو جابر مش ابن عباس، جابر عمي، سيدنا جابر بن عبد الله عمي في آخر حياته. حتى حدث بحديث الحج ده لواحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، حديث الحج الطويل ده. والحديث ده في مسلم برضه، ذكر هذا الراوي، لا الراوي ده من آل بيته والله مش فاكر مين، ذكر أنه كان أعمى وحدثه هو أعمى ووضع يده في صدره، قال: كنت غلاما شابا. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أنكرت بصري. حصل في بصري أنكرت، دي تدل لكن هو كان مفتح، حصل في بصري ما أنكره، ما تعودتش على كده، أنكرت هذا الفعل، أنكرت بصري، يعني ما كنتش متعود، لأنا ما بشوفش، شيء منكر بالنسبة لي مش متعود عليه. وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. الرجل ده كان بعد ما بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا معاذ بالضبط، فاكر سيدنا معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يصلي مع النبي بيروح يصلي القوم. الرجل ده كان كده، عتبان بن مالك كان بعد ما يصلي مع النبي يروح يعمل ايه؟ يصلي القوم. فقال له بينه وبينك أودية وأنا راجل دلوقتي بتعمى والأمطار بتسيل، معنى الأمطار بتسيل ممكن يقع في مية، يقع في حفرة، طبعا بيروح يجي لوحده. ولم أستطع أن آتي مسجدك فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى، يعني من البيت، فأتخذه مصلى. ده من باب البركة. قلنا الحديث قبل كده على فكرة في كتاب الإيمان، فاكرين عم الشيخ لما اتكلمنا في كتاب الإيمان وقرأنا كلام الإمام النووي إن هو قال جواز التبرك بالصالحين بالنبي وبالصالحين بالأولياء، فاكرين الكلام ده؟ فاكر عم الشيخ هاني لما قلت لي ازاي التبرك ده النبي ينفع لكن الصالحين ينفعوا؟ ها شاكرين انتم؟ ها رأي الإمام النووي، واحنا قلنا ده رأي الإمام النووي، قال لك في جواز التبرك بالصالحين. طبعا لا، الكلام ده ما يحصلش غير مع النبي فعلا. النبي نتبرك بالنبي، النبي يجي يصلي في مكان فنتخذه مصلى، ماشي. النبي يعرق، نعصر عرق ونحط في إزازة ونعملها ريحة، ماشي. نتمسح بالنبي، ماشي. ناخد النخامة بتاعته وندلكها في وشنا، ماشي. لكن حد من الصالحين ممنوع، وده سد لذرائع الشرك اصلا. وانت شفت دلوقتي المشركين قد ايه؟ شفت السيد البدوي طالع دلوقتي واحد يتكلم يقول لك الإمام ابن حجر العسقلاني، ها؟ يقول لك ابن حجر وينفخ بقه كده كذبا وزورا، والله الناس ما بتتكسفش يا اخي، والله العظيم انا نفسي بعمل كده خجلا، يعني حاطط نفسي مكانه فبعمل كده. يا لما الناس كلها تسمعني امه لا اله الا الله وانا بكذب كذب صريح، بس هو معتمد على 90% من الشعب ان هو مش هيدور وراه، ما حدش هيدور وراه. ده الراجل بقى لابس عمه، ها، وبيتكلم باسم بقى مؤسسه عظيمه في مصر، فاسمع منه ما تدورش وراه. لا والله العظيم ده كذاب. ابن حجر مين اللي زكاه؟ ومين ايه التدليس البين ده؟ ايه الكذب الواضح الصريح ده؟ يا راجل اتقي الله. ابن حجر والله ولك ابن حجر وفلان، طبعا اشهرهم ابن حجر، يعني كذبا وزورا وبهتان. الراجل اللي كان سمع فيديو اللي اسمه يسري جبر، عارفين يسري جبر؟ ده صوفي من منبت قدمه، من منبت شعره الى اخمص قدمه. يسري جبر ده ده بص صوفي كح. قال لك ايه؟ قال لك كان بيتكلم عن السيد البدوي، هو طبعا بيذم السلفيه بالمدح فيه، فبيقول لك هو كان بيخطب في ناس عريان، كان بيخطب عريان، فبيبرر له بقى هو فعلا كان بيخطب عريان، ولما طلع قعد اسابيع وشهور فوق ما بيغتسلش من غسل جنابه، فوق السطح، وكان لما بيجي يسلم على حد ينزل له السبح. سمعتوا الكلام ده؟ اسمعوا يا جماعه، اسمعوا الراجل بيقول لك ايه. نزلوا الصبحه فيسلم على السبعه عشان هو ما كانش بيكلم حد ولا بينزل لحد، قعد اسابيع وشهور فوق السطح، لا بيصلي جمع ولا جماعات. ده الكلام ده على لسان مين؟ يسري جبر اللي هو صوفي من منبت شعره الى اخمص قدمه، اللي هو بيدافع عنه اصلا في الفيديو. طب انت مستنيني انا اصدق في راجل زي ده ان هو ليه من اولياء الله الصالحين؟ كان قاعد عريان فوق السطح وكان بيبول على الناس. مش قادر اصدق ان في حد يعني عنده دم يطلع يقول لك ابن حجر وفلان وعلان وجايبينه بشك وبيمجده في مفيش حد في السلف الصالح ممن عاصره او كان بعد عصره الا وذم في هذا الرجل وقال كان رجلا مجنونا رفع عنه القلم لجنانه. فاحنا طول عمرنا كمصريين، بس مش كلمة شعية حد تاني، كمصريين الا من رحم الله، احنا تربينا اصلا من شأنا واحنا صغيرين ان احنا حي ورا كل واحد بيهنطل، وكأن اللي بيهنطل ده هو صاحب الدين. كنت في الصعيد فترة ما في في في في صغر يعني، ودخل راجل لابس اخضر وعامل شعره كده، وراجل في التوهان خالص في التوهان فاقول لابن خالتي كده بعمل له كده يعني ايه بقى حسن اللي كده هتلاقي بينه وبين ربنا حال ده هتلاقيه واصل. بالك انت اي حد عبيط واصل، دي قاعده عند المصريين خاصه، اي حد عبيط مجنون اهبل هو واصل. يا الله العظيم سمعنا بلاوي من صفر دلوقتي. اللي تسمع عن تسمع عن ممثل اسمه آسر ياسين؟ اسمع عنه، عامل فيلم اسمه صاحب المقام. طبعا انا ما شفتش الفيلم، بس هو اللي فحوى الفيلم ايه، ان هو بيمجد في الصوفية والتصوف. الفيلم كله عايزين يرجعوا الناس تاني لمين؟ لزمن الصوفية. فبالك انت ده اللي بتفعله الحكومة الان. ها الافلام كلها نزلت رخ على الذم. فين الذم؟ في مين؟ في الملتزمين واهل السنة. كله نزل، كل الافلام وكل المسلسلات، اما يطلعوا بلطجي، اما يطلعوا راجل بتاع ستات، اما راجل نصاب، اما راجل بيضرب في اتوبيسات، لا اتوبيسات اطفال، اتوبيسات مش عارف، يا ضرب نار يا قلة ادب. مهم يطلع لك الشكل ده شكل اجرامي ليس كمثله اجرام. وعايزين نروج لمين؟ طبعا الناس اللي بتفهم ده قليل جدا، مش انتوا يعني، الناس اللي بره بتفهم ايه ما الذي يحاك بهم، ناس دي قليلة اول اللي تفهم. اللي بيفرجوا على مسلسلات الافلام دول قليل منهم اللي بيفهم. هم من دول عايزين يوصلوا لنا ايه؟ عايزين يوصلوا لك ان الصوفية هي اللي حوية حوية هو اللي تمام. ها؟ أسامة العزار ده صوفي برضه، صوفي من الصوفية المعتقين. ها؟ واخد بنت يسر جبر. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يعني حتى الحكومة نفسها عجبها قوي منهج الصوفية ده. معانا علينا كده يعني، احنا عاش الملك مات الملك. ملناش دعوة، احنا حوية باشا. ورأسه طبله وزمره ستات في قلب رجاله، هو ده الدين اللي يا جماعة ده الصح. ها ده الصح. نسأل الله العافية. سال الوادي الذي بيني وبينهم، يعني بالأمطار، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فيها فايدتين. الفايدة الأولى أن أنت لا تنسى إن شاء الله. قلت هعمل كده يبقى أنت إيه؟ إن شاء الله. اوعى تستهتر بالكلمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الكلام ده كتير بس انا بعيد للذكرى، فان الذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تعلمون، والله انا عارف ان كلكم عارفين اللي انا هقوله ده، انتوا كلكم عارفين بس من نشط الذاكره. ربنا سبحانه وتعالى قال لليهود كده ايه اما سالوه عن الروح، عن رجل طاف الارض شرقا وغربا، عن فتيه اواهم المبيت الى الغار، فقال اجيبكم غدا، بكره اقول لكم كل اللي انتوا قلتوه ده. كل الاسئله دي الثلاثه دول بكرة أجاوبكم على الأسئلة دي. فراح الوحي يتأخر عليه شهر كامل عشان ما قالش إن شاء الله. وراح ربنا سبحانه وتعالى في الآخر برضو أخبره لكرامته عليه صلى الله عليه وسلم، راح أخبره وقال له فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأخبره عن ذي القرنين الذي طاف الأرض شرقا وغربا، وأخبره عن الروح. ثم قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالكلمة دي يا جماعة ما حدش يستهتر بيها. طبعا في التوراة، في الإنجيل. الفائدة الثانية مساجد. كان كل قرية حوالين النبي يا جماعة فيها مسجد لأهل القرية. كان في قرى حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد إنه كان عايز يعمل مكان ده مكان بيته أو أي مكان. آه في مكان في بيته. يصلي جماعة. يصلي. ما يقدرش يروح عند النبي. صلى الله عليه وسلم. لا لا مش المسجد. العلماء قالوا البيت. لأن هو دخل البيت وصلى هو عايز يتقي النبي يستبرك بمكان صلى فيه النبي فيبقى ده مصلى دائما وأبدا. والناس تصلي مع جماعة. لا مش شرط مع أهل بيته آه. لكن هو في صلاة الجماعة في المسجد هو كده كده اعتذر من صلاة الجماعة فيصلي بيهم في المسجد. يعني موضوع المسجد ده غير موضوع البيت. قال سأفعل إن شاء الله. الفائدة الثانية إيه بقى؟ إن أنت لما حد يطلب منك شيء فكر أنت تعمله حتى لو مشغول. طالما الرجل عشم فيك كده عارف العشم؟ آه عشم فيك نفذه طلبه. يعني جبرة للخواطر حتى لو أنت أفضل منه. النبي أفضل من أي حد. وده يكلم واحد من الصحابة مش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي عتبان بن مالك رجل كفيف قال له أفعل إن شاء الله جيلك. جاله ولا ما جالوش؟ مش هفعل إن شاء الله زي ما عيالنا بيقولولنا. قلت إن شاء الله يبقى مش هتعمل. والله عظيم صح. لما تيجي عايز سيرة من الوقت تقول له إيه؟ أقول لك يا أبي مثلا عايز يا أبي كذا وعايز كذا وعايز كذا تقول له إيه؟ إن شاء الله. إن شاء الله هو أول ما يسمع إن شاء الله دي يعرف إن أنت إيه؟ إن شاء الله. إن شاء الله يعني إن شاء الله مش هعمل. صح ولا غلط؟ أه والله. فلا النبي بيقول إن شاء الله هعمل يعني إيه؟ يعني هيعمل صلى الله عليه وسلم. أفعل إن شاء الله. في الأذان ولا يعمل شيخ؟ في إيه طيب قول لي؟ الله يكرمه. قال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله على طول تقريبا في نفس اليوم أو تاني يوم فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. قال لك فيها جواز أنت تاخد حد من أصحابك لو أنت حابب حد معين شاركه في كل أمور كبيرة وصغيرة. النبي كان بيشارك أبو بكر في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. مشوار خاص بالنبي تعال معايا أبو بكر حب في الله. حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. والاستئذان واجب. النبي نفسه استأذن. النبي نفسه استأذن. الاستئذان ده يا جماعة من شعيرة مهمة جدا جدا جدا من شعائر الإسلام. يعني محدش برضو يستهتر بموضوع الاستئذان ده. الاستئذان ثلاثة. الاستئذان ثلاثة فإن قيل لك ارجع فارجع ولا يعني ولا تغضب. مبقاش في قلبك شيء نحو الرجل قال لك ارجع. معين دلوقتي مش حد يقول لحد ارجع ولا اقول له ارجع ده هيخصمني العمر كله. انا قلت له ارجع هيفضل طول عمره ما يكلمنيش. انا اجي لك لغايه البيت وتقول لي ارجع عادي. والله كان السلف الصالح كلهم كده على فكره كلهم حصلت معاهم كتير يعني عادي. خبط على الباب مين فلان يقول له ارجع بدون اي زعل يرجع. اه مثلا كان جاله بعد الظهر وقال له ارجع يروح تاني بعد العصر يخبط عليه يقول لنا فلان ممكن يقول له ارجع تاني عادي. فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. رجل كان يعني بيعدي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقى في البيت في خرم كده راح قاعد يبص من الخرم جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في الصحيح على فكره يا جماعه في صحيح البخاري. وراح النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده مدرة عصا يعني فقال لو اعلم انك تنظرني ها لخزقت بها في عينك. انما جعل الاذن من اجل النظر. فلما تيجي تستاذن خد جنب كده من الباب عشان لما الراجل صاحب البيت يفتح الباب يبقى انت مش ايه مش الباب تجرح الباب. خبط كده واركن كده على جنب خلي وشك الناحيه الثانيه. انما جعل الاذن من اجل ايه؟ من اجل النظر. مش الصحابيه اسمها اسماء تقريبا النبي امرها ان هي تعتد عند ابن ام مكتوم مع انه مش محرم لها بس عشان هو ايه اعمى يعني مش هشوف منها عورتها. انتوا معايا؟ مرضيش يخليها تعتد عند ام شريك امراه من قرابتها وابن ام مكتوب برضه من بطن اعمامها. وقال لها لا اعتدي عند ابن ام مكتوم فعشان خاطر هو مش شايف. فالنظر ده اساس الاستئذان النظر. فاستاذن فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ نخلص المهمة اللي احنا جايين عشانها الأول. إيه؟ خلاص. أول ما دخل فين المصلى أصلي الأول، قبل ما أعد أصلي الأول. فصلى صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ معايا؟ مين كان بيكلم هنا؟ أوه. بيتك مش المسجد، بيته. قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال لك في جواء في دليل على استحباب ان صلاة النهار تكون مثل صلاة الليل. يعني صلاة الليل كام؟ مثنى، صلاة النهار برضو مثنى. تحب تصلي، صلي ركعتين سلم، وركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. حبسناه يعني ما خليناهوش يخرج بعد الصلاة، لا انت هتقعد معانا في اكل بيتعمل. دي معناه انت هتقعد معانا في اكل بيتعمل. على خزير، قال لك ده شوية لحمة معمول عليهم شوية دقيق من الدقيق من النخالة الخشنة مش النعمة، عشان النعمة بيتسمى مش خزير، بيتسمى حرير الناعم، اما الخشن ده بيتسمى ايه؟ خزير. شوية دقيق على شوية لحم، وقال لك الدقيق ده بالمية بدون اللحمة بيتسمى عصيدة. تسمى ايه؟ مين صعيدي هنا؟ حد صعيدي؟ كلك صعيدة؟ طبعا الصعيد عارفين العصيدة على فكرة. ها؟ العشاء؟ الصعيد عارفين العصيدة ولا مش عارف العصيدة يا شيخ؟ العصيدة ده احنا كلنا فيها اكل احنا صغيرين. عصيدة كان هي دقيق ومية شوية سكر، ده في الزمن الجديد السكر ده، كان زمان ما فيش سكر. احنا مش عايزين ننسى ان الحديث ده ساقه الامام اصلا ليه، مش عايزين ننسى لماذا ساقه الامام. باب الرخصة في التخلف عن الصلاة الجماعة بعذر، فاكرين العنوان؟ ده الحديث ده كله مساق من اجل ذكر ان سيدنا عتبان هيتخلف عن صلاه الجماعه بعذره. جزاك الله خيرا. احنا تكلمنا فيها صلاه الجماعه، ارجع بقى للدرس بتاع صلاه الجماعه هتلاقي الشيخ هاني مسجله كده بصلاه الجماعه، صح كده يا شيخ؟ ارجع ليه، ارجع هتلاقيه موجود عندك. فقمنا وراءه، هيجي لك في حديث، الحديث اللي جاي ده حديث انس، ان ممكن يكون وراء اتنين يكون وراء، لان في بعض الائمه قال لك لو اتنين يصلوا جنبه، الاثنين يصلوا جنبه، واحد على اليمين واحد على الشمال، معايا؟ او الاثنين على اليمين بس يصلوا جنبه، لكن اكتر من اثنين يصلوا وراه. وطبعا الحديث بتاع انس اللي جاي ده ان شاء الله دليل على ان الاثنين يصلوا ايه؟ وراءه. يعني الاثنين ما يصلوش وراه، لا يصلوا وراه. بقول لك خد بالك من كلامي، بقول لك في امام من الائمه مش فاكر مين هو، تقريبا مالك، قال لك لو اثنين يصلوا جنبه، بس ده مش قول الجمهور، قال الجمهور بيعمل بحديث عتبان ده وحديث انس، اثنين يصلي وراك، واحد يصلي جنبك. فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وقال: حبسناه على خزين صنعناه له. فساب رجال من اهل الدار حولنا، يعني جاء رجال مهرولين بقى، اول ما سمعوا النبي موجود في بيت عتبان عملوا ايه؟ كلهم جيران، كله جري عليه. أخي الناس اللي بتحب تسمع الخير سبحان الله انت بتحس بيها، والناس اللي ما بتحبش تسمع الخير برضو بتلاقي في وجوههم. والله في ناس يعني تلاقي مثلا ببقى قاعد مثلا عند مريض مثلا، يعني والله بيحصل ورايح ازور المريض 10 دقايق، ألاقي بقى إيه فلان يفتح في مسألة عشان هو عايز إيه؟ عايز يبقى الجلسة كلها في ذكر الله، بيبقى إخوة يعني طيبين، وده يستفيد وده يستفيد وده يستفيد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيما مجلس لم يذكر فيه اسم الله قاموا عليه من الله ترى. مش حافظين الحديث ده ولا إيه؟ لا نحفظ الحديث يا جماعة، نحفظ الحديث: قاموا عليه من الله ترى. ترى يعني إيه؟ حسرة. وطبعا كذلك اللي نام من غير ما يذكر اسم الله يصحى من نومه عليه من الله ترى. ما تجاوب يا عم الشيخ، ما احنا قلنا ترى. افترى يا شيخ، ما انا قلت ترى يعني حسرة. حسرة عليه من الله حسرة. اي مجلس، اي مجلس حد قاعد فيه والمجلس ده من أوله لآخره لم يذكر فيه اسم الله قاموا جميعا وعليهم من الله ترى حسرة. حديث رواه الترمذي، حديث صحيح. قصة هم نعيم، أول ما النبي جه على طول كلهم إيه؟ عايزين يسمعوا الخير، نفسهم يسمعوا كلام الخير. فساب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، يعني أصحاب عدد، عدد كبير. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ في طبعا الدخشن وفي الدخيشم بالتصغير كده، الياء دي ما تتحط في الكلمة كده تبقى ياء التصغير، الدخيشم. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. كلمة تقيلة أوي الكلمة دي، كلمة تقيلة وفيها ما فيها، يعني تحكم على حد. وتيجي بقى المتشدقين اللي في زماننا اللي يجهلوا، وربنا يرحم الشيخ أبو إسحاق الحويني، هو أنا تعلمت منه هو النقطة دي، الله يرحمه رب رحمة واسعة، قال: كم تعلمنا منه، اللهم ارحمه رحمة واسعة. والله الراجل كان فعلا رباني، يعني قال لك: يا جماعة اللي بيقول لك احنا انت ليه بتحكم بما في قلوب الناس، لا نحكم بما في قلوب الناس، لأن هناك قرائن جعلها الله عز وجل والعقل نفسه البشري بيحكم بيها. ها؟ العقل. يعني مثلا لما تلاقي واحد دائما وأبدا في ماتشات الأهلي، ها، لابس فانلة الأهلي مثلا، ورايح في كل ماتش فين؟ على الأهلي، على الملعب اللي تلعب في. ها، تيجي تقول له أنت بتعشى الأهلي، يقول لك: لا، أنت إزاي حكمت على ما في قلبي؟ يبقى انت بقى انسان جاهل، مش فاهم حاجه في عقلا، كعقل انت كده انسان غير عاقل. ليه؟ ما انت كل ماتش فين وكل ماتش لابس انت معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ لما تلاقي واحد زي خالد الجندي ده كل قعدته مع الرقصات وكل تصويره مع الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، لما اجي احكم عليه ان انت راجل فاسق داعر زنديق، تيجي تقول لي انت بتحكم بما في قلوب الناس؟ ايه يا حبيبي، هو ده حاجه غايبه عن حد؟ هي دي حاجه غايبه عن حد؟ هو الراجل باين للناس كلها، ده راجل حد ياخد منه فتوى ويقول ان ده اهل دين؟ واحد تاني داعيه اتجوز ممثله الله، اتجوز مذيعه الله، اتجوز مش عارف واحده بتاعت تنس اللي هم يلبسوا الشرطات كده، يعني اسمع والله وطلقها، ده ايه ده؟ داعيه الى الله؟ اخد منه فتوى؟ اقدر احكم عليه بما في قلبه ولا ما اقدرش احكم؟ ما اقدر احكم. انت في قرائن بتدل حضرتك اللي انت بتعشق الاهلي. على رجل، والفخده كلها باينه من تحت، حاطه رجل على رجل، وقال الله، وقاعد بيسمع ويقول لك: قال الله قال الرسول. ايه؟ ما اعرفش بقى، ولا بضرب مثال، انا والله ما اعرف، لكن انا شفت بنفس الصوره لخالد الجندي وهو متصور في وسط اربع، والله شفتها، والله انا بحلف بالله شفتها متصور في وسط اربع ستتين عن يمين وستتين عن شمال ومتبرجات تبرج يعني. بضرب لك مثال، انا بضرب مثال عشان بعضهم يقول لك الدكتور الشيخ ده خالد هو قال الربا مش حرام، وخالد يقول ليه اصلا وبتاع، احنا نسمع من خالد ده اصلا ان هذا العلم ايه يا جماعه؟ بره يا شيخ، ما عرفت عشان نتعلم القران كويس نسمع يسمع أم كلثوم عشان نتعلم القرآن كويس، خذ خذ بقى، ولا يعني ايه حدث ولا حرج بقى. خدت بالك؟ ابن سيرين بيقول كده في أول صحيح مسلم، لما تقرأ أول 8 أحاديث في صحيح مسلم تقريبا حديث رقم 4 أو رقم 3 مش فاكر والله، بس هو في أول 7 أحاديث مش 8 كلام ابن سيرين وابن مسعود، ولك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنت لما تأخذ العلم ده بتأخذ حلال وإيه وحرام، يعني هتتعبد بيه لله، صح ولا غلط؟ فأنا هاخد علم أتعبد بيه لله، أخده من مين؟ شوف بقى أنت بتأخذ الدين ده من مين؟ ها؟ راجل أعرفه كويس جدا، أخ محترم داعية إلى الله، حافظ كتاب الله وحافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينقل لي عن هو يعني بيروح يقضي محاضرات في الجيش وتبع الشرطة والمخابرات، بقول لرئيس المخابرات نفسه، رئيس مش عارف رئيس المخابرات ولا رئيس مين، قال لي بنفسه، قال لي يا شيخ محمود أنا الراجل ده ما بستفتهوش، بيتكلم على علي جمعة، الراجل ده في كذا وكذا وابن كذا وابن كذا، قاعد يشتم عليه ليه يا عم؟ قال لك يا راجل ده في حد بيفتي بكذا، حد بيفتي بكذا. شوف محمود احنا لما بنحب نستفتي حد، قال له كده، شوف محمود بنحب نستفتي حد بنستفتي اهل الدين، يعني زي الشيخ ابو اسحاق، الشيخ محمد حسان، ها الشيخ يعقوب، المشايخ، الشيخ مصطفى العدوي، لما هو يحب يستفتي في الدين حد بيستفتي مين؟ اهل الدين، ما بيستفتيش اهل المنصب اللي قاعدين على الكراسي، والله ده كلامهم. ها راجل مش الهي، راجل منصب عالي جدا، بس عندي الحق وعندي الدين اللي هتعبد بيه ربي، عشان هقابل بيه ربي اعمل ايه؟ ادور بقى مين هيفتيني، ادور مين هيفتيني. لا دلوقتي علقها في رقبة عالم مطلع سالم، اقول لك اصلك فلان حل اللي قال الربا حلال، وفلان قال اللي مش عارف ايه حلال، انت مالك ومال فلان ومالك ومال علان؟ استفتي قلبك. الصحابه بياخذوا 9 أعشار الحلال شبهه واحد، بيتركوا 9 أعشار الحلال مخافة عشر واحد من الحرام. بص لا تقل له ذلك، النبي بيرد غيبة المسلم، لو انت راجل ما سمعتش عنه غير كل خير رد غيبته. بعضكم برضو تاني الشيخ ابو اسحاق الهويني تكلم مرة في ان هو 30 سنة بيعلم الناس الحديث وقال الله قال الرسول، سمعتها منه شخصيا فيديو، فبيقول يعني مجرد ان واحد كتب زي ابراهيم عيسى ده كتب عن الشيخ ان هو معاه مش عارف كم فيلا وكم مش عارف ايه ومتجوز ايه وبيعمل ايه ومعاه فلوس بالملايين مش عارف ايه، واتكلم عن الشيخ كلام وحش جدا، يقول لك ناس كتير جدا صدقت في الشيخ اللي هم قاعدين تعلموا منه 30 سنه. تخيل عليك مذهب العوام. طب انت تثبتت منين؟ سمعت عن حد شيء وعن راجل فاضل طول عمره بيعلم الناس بكل سهوله كده حد يطلع يقول كلام انا مصدق الكلام ده؟ في قلبك لا، ما قال عليه كلام تاني غير الفلوس بقى، ما بيحطوا السم في العسل، تاخد بالك انت؟ يعني ممكن يجي يكلموا على الشيخ يعقوب يقول لك ايه راجل جوز 4 متجوز 4 متجوز 2 من دور بناته، مع ان حلال على فكره لو جوز 2 من دور بناته، حلال ولا حرام؟ بس هو ده عند اللي هيقرا ايه ده بالنسبه، هو عايز يوصل ان الراجل ده ماله راجل معاب، عايز يشوه صورته، الله ينور، ده المقصد انه يحط السم في العسل. اتجوز اخر واحده اتجوزها 19 سنه من دور بناته، مش شايف في مشكله بصراحه. النبي كان عنده 53 سنه واتجوز عائشه 9 سنين، ابويا الله يرحمه كان عنده 69 سنه واتجوز امي عندها 18 سنه. والله ايه مشكلتك؟ وجاب رجاله زي الفل. ايه مشكلتك يعني؟ كان مفيش اي مشاكل زمان في القصص دي، والله ما في اي مشاكل. ايه مشكلتك؟ لا دلوقتي عيب قوي ان هو اتجوز واحده صغيره قد بناته. فالنبي بيرد غيبه مين؟ النبي بيرد غيبه مين؟ غيبه راجل صحابي، بعضهم ومنهم ابن حجر تكلم على ان الراجل ده ممن شهد بدرا او من الصحابة الاجلاء، وان هو كان متاخد عنه فكرة غلط، خدت بالك انت؟ لكن العلماء خدوا قاعدة برضو في نفس الوقت ان احنا ينفع نحكم على الانسان بقرينة او بقرائن تدل على فعله، قرائن تدل على ايه؟ فعله. يعني سيدنا عمر اللي احنا لسه قايلين الاثر بتاع حاطب ابن ابي بلتعة، كان شايف لما شاف الجواب اتبعت وفيه ما فيه من الخيانة، تمام؟ والنبي حكم بان سيدنا حاطب صادق وان هو ما ارتدش عن الاسلام، يروح مع كل ده سيدنا عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، حكم عليه بالنفاق، يعني ده عمل إيه؟ عمل قلبي، مع أن الرجل اعتذر وقال عذره اللي هو مقبول وصادق فيه فعلا، والنبي صدق على صدقه، ها؟ ومع ذلك سيدنا عمر أخذ بإيه؟ بقرينة. معايا أنتوا يا جماعة؟ مهم جدا الموضوع ده. سيدنا عمر خد باللي في إيده، أنت راجل بعت جوابه والجواب أهو، وبتقول أخبار النبي للعدو ليس لها معنى آخر، أنت منافق، حكم على ما في قلبه بقرينة ولا من غير قرينة؟ بقرينة. مش بنحذف أحكام على الناس وخلاص. بعض الناس اللي جزافا كده يقول لك أنتوا بتكفروا الناس، احنا كلمة بتتقال كلمة عبيطة قوي، مين بيكفر مين يا ابني؟ ومين يجرؤ أصلا يكفر حد؟ لا يكفر إلا الله ورسوله وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، ها؟ صلى الله عليه وسلم، فخلاص الحكم بالكفر ده بيرجع لأئمة المسلمين بعد اجتماع، بعد إقامة الحجة، بعد ظهور الدلائل، حاجات كتيرة جدا كده في بعضها. مفيش حد ينفع يقول لحد كده أنت كافر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو قد حارت عليه، يعني ترجع عليه باء بها أحدهما، لو مش كافر تترد عليه بقى هو كافر فعلا عند الله، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ومن هو رد غيبة مين؟ غيبة الصحابة. ايه القرينة بتاعتكم بقى؟ قال لا تقل ذاك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله لا نعلم، ده في البخاري الكلام ده، لا حين قالوا ايه؟ فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. في البخاري لا نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين، دايما وأبدا بيحب يقعد معاهم، ما بيقعدش مع حد فينا من ممن يحبون رسول الله حبا صادقا، لا دائما وأبدا قاعد مع مين؟ ويقعد يضحك مع المنافقين، ورايح جاي مع مين؟ مع المنافقين. زي ما قلت لك كده بالظبط، نفس المشهد اللي انا صورته لك، واحد في كل ماتش من ماتشات الاهلي يلبس الفانيله ويروح الملعب، ما بيفوتش ماتش. عندك شك ان هو بيحب الاهلي؟ مفيش شك، لا مفيش اتنين عاقلين يشكوا في القصه دي. هم كذلك كان وضع ساعتها عندهم كده، ده في كل مجالسهم قاعد معاهم. واحد رايح مشوار يقول له تعالى معايا، يقول له اجي معاك. واحد تاني يجي لسه جاي من مشوار، التاني يقول له تعالى معايا، يروح معاه. مريضهم مع مريضهم، عارسهم مع عارسهم، فرحهم حزنهم معهم على طول. قالوا إنا لا نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين، ما بيروحش مع أي حد فينا زي ما بيعمل معهم، بين أوي يعني. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن كان هذا الرجل يبتغي بذلك وجه الله فإن الله قد حرم عليه النار، وإن لم يكن يبتغي بذلك وجه الله فهو إلى الله، فهو إيه؟ أوعى تقول فهو في النار. أنا ما زلت أكرر مرارا وتكرارا، فما تقولش لحد عمل معصية والمعصية دي تدخلك جهنم، أوعى تحط نفسك مكان الإله. خد بالك، واحد قتل، واحد زنى، واحد سرق، يا ابني السرقة دي هتدخلك النار، ما تقولش كده. تقول له يا ابن السرقة دي الصح بقى، السرقة دي تستحق بها دخول النار، تيه؟ تستحق، من ناحية الاستحقاق هو مستحق، لكن تدخل به النار لا. ايه؟ لو ايه؟ لو ما اقلعتش عنها غلط، ما اقلعش عنها وما تبش الى الله، هو الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه. ولا انت مش معايا؟ ما ده اللي انا عمال انبه عليه عشان الناس تاخد بالها. هو مات وهو مرتكب للكبيره دي، وهو اخر نفس بيطلعه مرتكب للكبيره دي، كبيره مش حاجه كفر، لا كبيره خلاص، يعني ما تفش. هو فين؟ في المشيئه. الله ينور عليك، ريحت صدري، الله يكرمك يا رب. ان شاء عاقبه وان شاء، اوعى تحكم لحد ولو مات على معصية بان هو يخش بيها النار. بعض المتخلفين اللي بتسمعهم في الاعلام دول يقعد يقول لك انت مش قتلت نفسك ده انت في النار حتف. كلمة دي فيها تألي الله بها أعلم. لولا ان هو جاهل كنا نقول كلام كبير قوي، بس هو يجهل هذه الكلمة. فاكرين الاثنين كان صالح واللي كان طالع وكان اخوات، وكان دائما الصالح يقول لطالح اقصر اقصر اقصر، يعني بطل بطل معصية. والتاني الطالح يقول له ايه؟ يقول له دعني وربي، دعني وربي، تركني انا وربي، مالكش دعوه انت، ابعد عني انت، انت مالك يا عم انا بعصي، انت مالكش دعوه، دعني وربي. اخر ما زهق منه قال له ايه؟ والله لن يغفر الله لك. حديث صعب قوي والله العظيم يا جماعه. قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت، انت هتحكم على ربنا يغفر له وما يغفرلوش، قد غفرت له واحبطت عملك. يلا ها، مفيش حد ليه على الله حاجه عشان يحكم على الله ويقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. ها مفيش حد، ما حدش يقول لربنا اعمل ايه. مات عاصي هيروح فين؟ ما نعرفش يعني. الله اعلم هيروح فين، بتاعت مين دي؟ بتاعت ربنا. هو في المشيئه، هو في المشيئه. ها كلام باطل. لكن منتحر مات كافر، كافر ايه اللي كفره؟ ومن اين جئتم بالكفر؟ هو معنى ان النبي ما رضيش يصلي على المنتحر يبقى المنتحر كافر مثلا يعني؟ وبعدين صلى على رجل منتحر صلى الله عليه وسلم. فين قصة الصحابي اسمه ابو الطفيل، عمرو بن عمرو بن مين والله نسيت الاسم، الطفيلي هو اسمه كده، عمرو بن حاجه الطفيلي. المهم كان ليه صاحب وهجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، والراجل ده صاحبه اجتوى المدينه، كان المدينه فيها وباء قديما. المهم ايه، ما استحملش مرض المدينه، اخذ مشاقص له حز بها يده، طبعا فما رقى قدمه حتى مات. ف رآه الطفيل، أو اسمه الطفيل الله ينور عليه الطفيل ابن عمرو الدوسي اسمه كده. فالطفيل شافه في منام، قال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان في الرؤيا هذا الرجل صاحبه صديقه اللي هاجر معاه، هو طبعا الوحيد اللي كان معاه، اللي هاجروا مع بعض يعني صحبة كده زي النبي وأبو بكر كده. فصاحبه فرآه مغطيا يده، إيده متغطية، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال قيل لي لم نصلح لك ما أفسدت من نفسك. مش هنصلح منك اللي أنت أفسدته منين؟ أنت أفسدت إيدك بنفسك. قيل لي، هو في الجنة، قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه، يعني هو في الجنة وشافه رآه في هيئة حسنة. الحديث رواه مسلم في صحيح. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لم نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فحكى الرؤيا الطفيل، حكاها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. دعا لإيديه كمان، ربنا إيه؟ ربنا يغفر لإيديه، يغفر له هذه الزلة يعني. إذن منتحر أهو، منتحر ودخل فين؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ منتحر ودخل فين؟ دخل الجنة أهو، وأمر مش على. وبرضه ما نقولش للمنتحر إنه أي منتحر يخش الجنة في ناس هتفهم كده، لا مش بنقول كده، إحنا بنقول هو فين؟ في المشيئة. كل ده إحنا بنتكلم في نقطة إن هو في المشيئة. يعني روى البخاري ومسلم من حديث جندب أو سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل جرح جرحا عظيما فاستعجل الموت فحز يده يعني بسكين فما رقى الدم حتى مات، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حديث هو في قتل النفس، فلا يغرنك، لا يغرنك، بادرني عبدي بنفس استعجل الموت حرمت عليه الجنة. فلا هي كفر، ولا هي كفر، ولا هي صغيرة من الصغائر، لا عشان كده قرر أصحاب المذاهب كلهم أن قاتل نفسه واقع في كبيرة من الكبائر. وده حديث برضه رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. أول حديث بس أول حديث زلني بعد كده خليك تتكلم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا تكلمنا في الحديث قلنا أن كلمة خالدا مخلدا فيها دي كلمة مؤولة، العلماء أولوها لأنها هتصادم نصوص تانية في الشرع. قول يا عم شيخ. جزاك الله خير. كنت عايز تقول ايه؟ نسيت. الحمد لله انت نسيت. دلوقتي اللي قال لك قالنا صريحة كده اللي احنا بنعمل المقابلة دي بنعملها عشان تقربنا من أنا صريحة. ما ده اللي موجود في القرآن. قول له يا جاهل ما هو ده موجود في القرآن. وقالوا نفس يعني طب هو ما قرأش القرآن؟ نفسي اقول له كده انت ما قرأتش القرآن، انت واخد بالك اللي انت بتقول بنفس الكلام اللي قاله مشركين مكة؟ ها نفس الكلام بالظبط. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مش دي في آية في سورة الزمر؟ ها ولا مش في الزمر؟ في الزمر نفس الكلام انت بتكرره بالملي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وربنا رد عليهم سبحانه وبحمده. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع. لما دول ما بيقرؤوش ما بيحاولوش يشغلوا دماغهم اصلا. المشرك خد بالك بس يا جماعة، عايزين نقرر تقرير. المشرك غير العاصي، المشرك غير المرتكب كبيرة من الكبائر، المشرك لحكم خاص في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. تاب الله عليه. باب التوبة مفتوح لأي حد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، معاه في الكتاب آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. إيه ده؟ طب هو بعد ما كفروا آمنوا تاني وربنا قبل منهم بعد ما كفروا؟ آه. ثم آمنوا وبعد ما آمنوا كفروا تاني ثم ازدادوا كفرا تاني فتاب فكفر ثم تاب الله عليه ثم كفر ثم تاب ثم تاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح إلى أن تغرغر، إلى أن تخرج الشمس من مغربها. أحد الله سؤال، إحنا خلاص يا جماعة لو فاضل حاجة. الشيخ محمود فين يا جماعة؟ لسه حديث في الباب. حديث واحد؟ حسين. ها؟ هو الباب يعتبر خلص، خلاص نكملهم بقى. احنا كده كده نفس الحديث يعتبر هو اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.